الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع أياما معدودات ودكتور مجدي الهلالي. والدكتور مجدي الهلالي كان بدأ يتكلم عن رمضان وإزاي نستعد له. فكان الأول يتكلم عن الصيام، النهاردة بيتكلم عن التعلق بالمساجد. يقول المسجد له دور كبير في تنوير القلوب. ففي ختام قوله سبحانه وتعالى قال قوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. قال الله عز وجل: يهدي لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وفي الآية التي تلتها قال سبحانه وتعالى: وحدد أعظم مكان لتلقي نوره في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. ففي المسجد تربط القلوب على طاعة الله، تربط القلوب على طاعة الله، ترابط القلوب على طاعة الله، وتحبس النفس عن معصيته. نفس ما قال في الحديث، قال: المسجد بيت كل تقي. عشان كده حاجة غريبة، يعني من الحاجات الغريبة، إن أعلى حالات إيمان الإنسان عندما يوجد في المسجد. بمعنى إن في العشر الأواخر حضرتك في رمضان حضرتك استعدت بعبادة الصيام، وعبادة الصيام تقريبا هي تفرغ لطاعة الله عز وجل بالانشغال عن الطاعة بين المباحات، المأكل والمشرب والشهوة. ثم حضرتك بتبدأ تتدرج قيام ليل مع صيام مع قرآن مع إفطار مع إفطار صائم مع كل ده بيرتقي بيك في درجات الإيمان. لما بيرتقي بيك في درجات الإيمان حضرتك بتروح تسيب الدنيا كلها بالعشر الأواخر وتعتكف في المسجد. فأعلى حالاتك الإيمانية حضرتك بتتفرغ وتروح تقعد في المسجد. سبحان الله، يعني من الحاجات اللطيفة في الشرع إن ربنا عز وجل جعل المسجد بيته، ينسب إليه تشريفا: إن بيوتي في الأرض المساجد. فالنهاردة اللي هيروح بيت ربنا وزوار عمارها، وحق على المزور أن يكرم زائره. فالنهاردة بيت ربنا له مزية مش في أي حتة تانية، ده بيت ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا إن أول حاجة يعملها لما بدأ يأسس المجتمع الإسلامي إن هو يحط المسجد. فكان المسجد أول حاجة. عشان كده برضه من الحاجات العجيبة في الشرع إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دايما في المسجد في وسط أصحابه، سيدنا عمر في المسجد، سيدنا عثمان في المسجد، سيدنا علي يخاصم ستين عائشة في المسجد، الفقير يروح للمستقر المسجد عشان يبقى قاعد مستريح مطمئن، يأكل يشرب، كل حاجة في المسجد. فارتبط روحي وارتبط قلبي وارتبط بدني. يعني حتى هما بيكلموا في الحديث: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فيقول أنه يخرج إلى الدنيا بلا قلب، فإذا عاد إلى المسجد التأم القلب مع الجسد. عشان كده يقولوا أن المؤمن خارج المسجد كالسمكة خارج الماء، فإذا عاد المسجد عادت السمكة إلى الماء. أما المنافق فيقولون: أما المنافق فهو كالسمكة في المسجد، كالسمكة خارج الماء، فإذا خرج من المسجد عادت إليه حياته، لأنه لا يحب المسجد ولا يحب الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة يقاموا كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. على عكس المؤمن تماما. حتى ما بيكلموا في الحديث: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق قل في المسجد. فالنهاردة الحديث عندنا حديث عجيب وجميل ورائع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظروا الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ربط قلبك على طاعة الله أنك تصلي وقاعد مستقل الصلاة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصحابة وهم يتكلمون، قال: ما أدلسكم؟ قال: ننتظر الصلاة. قال: الله ما أجلسكم هذا. قالوا: الله ما أجلسنا هذا. قال: إن الله يوهي بكم الملائكة. إن قلب المؤمن كثير التقلب من حالة إلى حالة نتيجة التنازع المستمر بين داعي الإيمان وداعي الهوى، ووحدة إلى ربطه وتثبيته على حال الإيمان. أفضل مكان تقعد في المسجد، المسجد ليس هناك سبيل إلى معصية الله. حضرتك تقعد في المسجد، حضرتك هتلاقي داعي أو هتلاقي مصلي قائم راكع أو ساجدا، حضرتك هتلاقي قارئ القرآن، هتلاقي ذاكر، هتلاقي أسوأ حاجة على الإطلاق هتلاقي واحد نايم. فكل السبل توصلك إلى طاعة الله عز وجل جلاله. هنا يأتي دور المسجد. قال أبو هريرة رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا، لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة. هذلكم الرباط. عندنا الرباط حقيقي والرباط معنوي. الرباط الحقيقي اللي هو تروح ترابط على الحدود من أجل محاربة العدو. الرباط المعنوي هو ربط النفس على طاعة الله، حبس النفس على طاعة الله. أحسن مكان تحبس نفسك فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلاتين وصلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فعلي. حضرتك قاعد كده صليت العصر وقاعد تصلي المغرب، قاعد تذكر ربنا، طول ما انت عايز في انتظار الصلاة الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث ما لم يخرج. حضرتك قاعد بانتظار الصلاة بس لا تحبسك إلا الصلاة، الملائكة تدعو: اللهم اغفر له وارحمه. حضرتك قاعد ده كتاب فعلي، كل ده عشان انت حبس نفس الصلاة. فلنبكر بالذهاب إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمون ما في الصف الأول والتهجير إلى الصلاة، التبكير إلى الصلاة، لأتوهما ولو حبوا. ولا نترك أماكننا بعد الصلاة إلا لضرورة كي ننعم بصلاة الملائكة علينا. قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له، اللهم ارحمهم. فدي فضيلة المسجد، تدخل بيت ربنا وتتعرض لنفحات الله وتتعرض لكرامات الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا جلساؤهم الملائكة، إن غابوا افتقدوهم وإن مرضوا دعوا لهم. فخليك وتد من أوتادة المسجد. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول كده، بيقول: كنا إذا افتقدنا الرجل في الصف اتهمناه، إذا افتقدنا الرجل في الصف اتهمناه، افتقدناه في الصف الأول. فكن من أوتاد الصف الأول. الشيخ بيقول على الأخت المسلمة أن تخصص مكانا في بيتها تتخذه مسجدا، فتبكر في الذهاب إليه وانتظار الصلاة وترديد الأذان وطول المكس فيه كلما سنحت ظروفه. كذلك الرجل مسجد بيته يأويه فلا ينشغل بشيء. احنا منشغلين جدا بالهواتف المحمولة، منشغلين جدا بمواقع التواصل الاجتماعي، منشغلين جدا بالزوجة، منشغلين جدا بالأولاد. إذا انشغلنا بالله شغلنا الله به وشغلنا عمن سواه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.